السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الكرام البررة، عنوان هذه المحاضرة اسمع يا تاريخ. إنها تتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنها وثيقة أهديها لكم أيها العباد البررة الأخيار، يا طلبة العلم، يا حفظة لا إله إلا الله، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. إنها ليست ترجمة له صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من أن يترجم له مثلي. وأنا أقول كما قال شوقي الشاعر المشهور لما أتى ليمدح الرسول عليه الصلاة والسلام: أبا الزهراء قد جاوزت حدي بمدحك غير أن لي اتساء. وليست مدحا له عليه الصلاة والسلام، فهو أرفع من المدح، فالله هو الذي مدحه وزكاه وطهره وشرفه وأعلى قدره. وليست هذه الوثيقة تاريخا وسردا لحياته، فالمجلدات والمؤلفات والندوات والمحاضرات كلها لا تفي بجزئية من حياته عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر، ولكن هي فيض من خاطر، وقطرة من قلم، وهمسة من فؤاد. إنها تعبير لغربة المسلم أمام إمامه وعظيمه وزعيمه وأستاذه وشيخه عليه الصلاة والسلام. الله يقول له من فوق سبع سماوات: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأريد بهذه المحاضرة اسمع يا تاريخ أن يسمع سامع أو يعي واعي أو يستفيق نائم عن ماذا يجب عليه نحو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بعض العلماء لما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل للناس فيخرج الحيوانات، ولم يقل للمؤمنين فيخرج الكفار، ولم يقل رحمة للكبار فيخرج الصغار، ولم يقل للصغار فيخرج الكبار، بل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن يعيش عليه الصلاة والسلام معنا دائما وأبدا في مشاعرنا وآمالنا وطموحاتنا، يعيش معنا في بسماتنا وفي دموعنا، في عيوننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا، يعيش معنا دائما ونحن نراه دائما قدوة وأسوة وإماما ومعلما وأبا ومرشدا وقائدا وأستاذا، يعيش معنا وقد أحببناه فعاش في ضمائرنا عظيما، وفي قلوبنا رحيما، وفي عيوننا آمرا وناهيا، وفي آذاننا مبشرا ومنذرا. إنا أرسلناك، الله يقول، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أتسأل عن أعمالنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ، أنت المحرر، تذوب سخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم، أنت في القلب تكبر. كلما كثرت الصحوة، وكلما انتشر الصلاة، وكلما أذن المؤذنون، وكلما أفطر الصائمون، وكلما سجد المصلون، وكلما أحرم الحجاج والمعتمرون، ذكرنا محمدا عليه الصلاة والسلام. كلما ارتفعت السبابة تقول لا إله إلا الله، وكلما استغفر المستغفر، وكلما تاب التائب، وكلما عاد المنيب إلى الله، ذكرنا محمدا عليه الصلاة والسلام. ويكرر القرآن ذكر هذا الرجل عليه الصلاة والسلام، الذي هو رجل يأكل ويشرب وينام ويستيقظ، لكن لا كالرجال. رجل لكن لا كالرجال، رجل ولكنه يحمل هموم الرجال وعظمة الرجال كل الرجال، وإنسان لكن لا كالناس. إنسان يجمع مناقب الإنسانية، يتحدث عنه القرآن فإذا هو الخلوق القريب، من القلوب وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي زكاه؟ من الذي مدحه وأعلاه؟ الله الذي مدحه زين كما يقول عليه الصلاة والسلام وذمه شيء. أتاه وفد بني تميم فطرقوا عليه الباب فقالوا اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين وذمنا شيء. قال عليه الصلاة والسلام ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شيء. ويذكر سبحانه وتعالى رحمته رحمة رسوله وشفقة مبعوثه وحنانه فيقول عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا هو اللين السهل الميسر فبما رحمة من الله أنت لهم كنت قريبا تعيش في القلوب وتعيش في الأرواح. يحبك الناس جميعا أهل الجزيرة وأهل العراق وأهل اليمن وأهل السودان وأهل المغرب. والعجم يوم يسلمون والشكر يوم يؤمنون والحمر يوم يهتدون كلهم يحبونك لأنك إمامهم. إنه الإمام الذي على الأمة كل الأمة أن تدعو لإمامته إماما في الصلاة وإماما في الحياة إماما في التربية وإماما في الأخلاق إماما في الاقتصاد وإماما في علم النفس وإماما في العسكرية وإماما في السلم وإماما في الحرب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما الذي لا يرجو الله فليس إمامه محمد عليه الصلاة والسلام. أما الرعديد أما الجبان أما المطبل أما السكير أما المنحرف أما الضال أما الغاوي فليبحث له عن إمام غير محمد عليه الصلاة والسلام. ليبحث له عن الشيطان وعن فرعون وعن هامان وعن قارون ولا يأتي بطريق محمد عليه الصلاة والسلام. هل يحق لنا شرعا أو عقلا أن نبحث عن غيره؟ لا، لن نبحث عن غيرك. هل لنا أن نبحث عن سواه؟ لا، لن نبحث عن سواه. حرام حرام حرام أن نتجه لغيره فنجعله إماما وحرام أن نبحث عن سواه فنجعله قدوة. إنه حرام. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش لحظات الحياة ودقائق الزمن وثواني التاريخ. يعيش بما يجب أن تعاش، في الصلاة خاشع قانت أواب منيب ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول المفسرون يا محمد صل بالقرآن في الليل واخشع في صلاة الليل فإن الله سوف يبعثك يوم القيامة مثلما قمت في الليل سوف يبعثك مقاما محمودا. ما هو المقام المحمود؟ المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون حتى الملائكة. المقام المحمود يوم يجمع الله الأولين والآخرين والجن والإنس والكبار والصغار والأغنياء والفقراء والملوك والمملوكين غرلا بهما جردا حفاه فينتظرون الله متى يفصل بينهم في القضاء. واستشفعنا سبي أهل العزم فيه إراحة العباد من ذا الموقف وليس فيهم من رسول ما لها حتى يقول المصطفى أنا لها عليه الصلاة والسلام. يأتون إلى آدم يقول اشفع لنا إلى الله ليحكم بيننا في هذا اليوم يوم الفصل فيقول نفسي ما يستطيع الأمر أعظم من أن يشفع فيه. فيأتون إبراهيم فيقول نفسي ويعتذر موسى ويعتذر عيسى فيأتون الرسول عليه الصلاة والسلام فيتخطى الصفوف ويتقدم التاريخ ويقف أمام الأجيال وينحني تحت العرش ويقول أنا لها ويسجد أمام العالمين ويثني على الله ويبكي ويسأل ويدعو ويتضرع فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل الله أن يفصل بين الناس فيفصل الله بين الناس. ومن الليل فتهجد به نافلة لك زيادة في أجرك وأما ذنبك فمغفور وعيبك مستور وسعيك مبرور ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، نصرا سمعه التاريخ وأذعنت له البشرية. أتظن أنه نصر على المدينة أو مكة أو الحجاز؟ لا، نصرا دخل به إلى إشبيلية وقرطبة ونهر اللوار وسيبيريا والجنج والهند والسند، ويأتي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فإذا هو الشجاع المبارز المقدام الصنديد. وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أنت لا تفر، إذا فر الأبطال فلا تهرم من المعركة، إذا تأخر الشجعان فحرام عليك أن تتأخر. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: كنا إذا اشتد الهول وحمي الوطيس في المعركة واحمرت الحدب يعني العيون، كنا نتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون أقربنا إلى القوم. أنت الشجاع، أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت فيها وللرداء أبطالها، وإذا وعدت وفيت فيما قلته لا من يكذب قولها أفعالها. وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم. وقف عليه الصلاة والسلام في أكثر من 20 معركة بالسيف والموت حوله، الاغتيالات تدبر له صباح مساء، تعرض لأكثر من 11 محاولة اغتيال باءت بالفشل، الخناجر حوله والسيوف والرماح، والله يقول له والله يعصمك من الناس. يخاف، يقول: يا ربي هول، قال الله يعصمك من الناس، يا ربي موت، قال الله يعصمك من الناس، يا ربي الأعداء كثر الحول، قال الله يعصمك من الناس. وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى الحوادث كلهن أمانك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يدخل الغار والموت حول الغار، يطوق ب50 شابا، كل شاب منهم يناد جيشا فتاكا في القوة والشجاعة، فيلتفت ويخاف أبو بكر فيقول: لا تحزن إن الله معنا. أبدا. وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. هزم 10,000 من غطفان ووقف يتبسم، والكتائب تمر من بين يديه وهم يلقون السيوف بين يديه يستسلمون ويقيدون بالسلاسل مهزومين، نثرتهم فوق الأحيث بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم. هذا محمد عليه الصلاة والسلام، ويعيش صلى الله عليه وسلم كريما معطاء باذلا منفقا، يسألونه كل شيء فلا يقول لا. ثوبه الذي على جنبه في البخاري من حديث سهل بن سعد أن امرأة أتت إليه عليه الصلاة والسلام أو رجلا فسأله ثوبه فأعطاه، ما يعرف لا، لا يعرف لا إلا في لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. يقول جابر في مسند أحمد بسند جيد: أتى أعرابي إليه عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أعطني مالا، فقال: لا وأستغفر الله. لم يكن عنده مال، يقول: استغفر الله من كلمة لا. ينفق ليل نهار. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس. هذا عموم لا خصوص له، أجود الناس، ما ولدت أنثى من وقت آدم إلى قيام الساعة أجود من محمد عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. يقولون: معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو بابله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فدرته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. ويعيش عليه الصلاة والسلام في الفقر صبورا متماسكا محتسبا، عاش فترة من حياته فقيرا، ما يجد كثرة الخبز من البر، يبحث عن التمر فلا يجد التمر، يأتيه الملك من السماء بمفاتيح كنوز الدنيا فيقول: أتريد أن أحول لك بإذن الله الجبال ذهبا وفضة؟ قال: لا، أجوع يوما وأشبع يوما حتى ألقى الله. يعيش فقيرا لا يجد فراشا حتى يثنيه ثنيتين ثنية واحدة، ينام على الخصف فيؤثر في جنبه، يدخل عليه عمر رضي الله عن عمر فيجد سعف النسل قد أثر في جنب المصطفى الشريف عليه الصلاة والسلام، فيبكي عمر وتسيل دموع عمر ويهتز عمر، فيقول له عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ملوك فارس والروم وهم أعداء الله، يعيشون في ذهب وفضة وحرير وديباج، وأنت حبيب الله تعيش في هذه الحالة؟ فماذا يرد عليه عليه الصلاة والسلام؟ يقول: يا ابن الخطاب، أفي شك أنت؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى، كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها حدي من الوحي أو عذب من الكلم. عليه الصلاة والسلام في الرقة والرحمة صاحب الدمعة الحالية والشفقة البالغة، يرى العجوز المسن فتدمع عيناه عليه الصلاة والسلام، يرى الشيخ الكبير فيحترمه ويوقره ويقف معه، يرى الطفل فيحمله ويضمه ويشمه ويقبله ويمازحه ويمسح رأسه عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. توقفه امرأة عجوز في سكة من سكك المدينة في حرارة الشمس، فيقف معها ساعة كاملة، يقف معها حتى تنتهي، وهو إمام العالمين، وهو عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي أتى للأمة الضعيفة المسلوبة المنهوبة المظلومة، فرفع رأسها بين الرؤوس وبنى منبرها بين المنابر، بل أعلى منارتها على كل المنارات. من هي الأمة العربية؟ من نحن قبل البعثة المحمدية؟ من نحن يا عرب يا عروبة؟ من نحن قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام؟ كنا رعاة غنم، لا مجد لا تاريخ لا حضارة لا ثقافة لا معرفة. الهند لهم حضارة، واليونان لهم ثقافة، والصينيون لهم تاريخ، أما نحن فرعاة إبل وبقر وغنم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعالها، فأخرجنا من الجزيرة العربية لا أنهار لا حدائق لا بساتين، أخرجنا بلا إله إلا الله لنسكن على ضفاف دجلة والفرات، وفي مصر أرض الكنانة أرض النيل، وفي الشام أرض الخضروات والفواكه والغوطة وما أدراك ما الغوطة، وفي صنعاء اليمن أرض البن وأرض الزهراوات وأرض الورود، وفي إشبيليا وقرطبة، وفي الزيتونة وقرطاجة، وفي السند وتركستان، وفي طاشكند، وفي كل البلاد أسكننا هناك بلا إله إلا الله. أتى عليه الصلاة والسلام والله يقول لنا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في ضلال ما بعده ضلال. أتى إليها عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة وهي ترعى إبلها وبقرها وغنمها في الصحراء القاحلة، صحراء الجوع والظمأ واليأس، فأخرجها بلا إله إلا الله إلى الدنيا، وأسمعها بلا إله إلا الله مشارق الدنيا. أخرج عليه الصلاة والسلام هذه الأمة بلا إله إلا الله من النهب والسلب والتشريد والفتك إلى الإخاء والحب والوئام والصفاء، وهدمت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. كانت هذه الأمة أجدادنا يا عرب أمة تأكل الميتة وتعاقر الخمر وتعبد الصنم وتطوف بالأوثان، فجعلها بلا إله إلا الله أمة تخطب في الحرمين. والأزهر، بنينا الأزهر عمره 1000 سنة، وخطبنا من على الأزهر وتكلمنا من على منبره. والزيتونة، دخل أجدادنا تونس الزيتونة، جامعة الزيتونة وقرطبة في الأندلس، والأموي في دمشق، وتصلي في كابل، وفي جامع صنعاء، وصحراء سيبيريا، وفي بغداد، وفي كل شبر من أشبار الدنيا التي ذكرت الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون. يعيش معنا عليه الصلاة والسلام، يعيش معنا بعد 15 قرنا من وفاته، بعد 15 قرنا من وفاته، فكأنه بين أظهرنا الآن. نصلي فنتذكر قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحج البيت العتيق فإذا هو يقول لنا: خذوا عني مناسككم. نأكل ونشرب ونستيقظ وننام فهو يقول لنا: من رغب عن سنتي فليس مني. نبدأ الطعام فإذا هو يقول: قل بسم الله. وننتهي من الطعام فإذا هو يقول: قل الحمد لله. لباسنا على سنته، ومشينا على هديه، وجلوسنا على منهجه. علمنا التوحيد بعد خيبة الشرك، كان الناس في خيبة ما بعدها خيبة. علمنا التوحيد بعد خيبة الوثنية ورجس الشرك، وعلمنا الحرية بعد ذل العبودية والتبعية لكسرى وقيصر، وعلمنا النبل والشرف والعزة. إنه يتحدث عن دقائق حياتنا وسلوكنا، يتحدث إليك عن لحيتك وشاربك، يقول: اعف لحيتك وقص شاربك. ويتحدث لك عن أظفارك ويطالب منك أن تقلمها، ويتحدث لك عن غسلك من الجنابة ويجب عليك أن تغتسل في كل بعد كل جنابة، ويسن لك أن تغتسل للجمعة. يتحدث لك عن ثوبك، ما لونه، ما طوله. السنة عدم الإسبال، لا تلبس ذهبا ولا حريرا. يتحدث لك عن السواك وعن الطيب وعن الجلوس والمشي فإذا هو معك دائما. تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا، وما كنت عن وعد الهوى تتأخر. ضمئنا وفكرنا وشابت دموعنا وشاقت ليالينا، وما كنت تحضر. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ، أنت المحرر. إنه عليه الصلاة والسلام يعيش أطوار الحياة وأيام العمر في الأعمال والمهن. تاجر عليه الصلاة والسلام بالمال، باع واشترى، رأى الغنم ورأى الأمم، حلب الشاة وخصف النعل ورقع الثوب، اغتنى فشكر، وافتقر فصبر، حارب فكان الشجاع الذي يرهبه الأبطال وتنهزم أمامه الجيوش، وسالم فكان الوفي الملتزم بالمعاهدات، سافر وأقام، مرض وصح وصح، سقم وشفي عليه الصلاة والسلام، بكى وضحك، لتكون أو ليكون لك قدوة في هذه المراحل جميعا. لبس الجديد إظهارا للنعمة وإغاظة للباطل، ونحن نلبس الجديد لنقول لله بلسان الحال: لك الحمد يا من ألبسني الجديد. نلبس الجديد لنظهر روعة الإسلام وجمال الإسلام وعظمة الإسلام واقتداء برسولنا عليه الصلاة والسلام. نلبس الجديد لنقول للناس: قد أنعم الله علينا فله الحمد وله الشكر. ولبس عليه الصلاة والسلام البالي تواضعا للباري، لبس البالي تواضعا للباري، لبس القديم الصوف البالي ليظهر أنه عبد مسكين، يجلس مع الفقراء والمساكين، ويحب الأيتام، ويزور الأرامل، ويقف مع العجائز، ويأخذ بألباب وعقول الناس. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ذاك هو محمد عليه الصلاة والسلام، رب الأطفال وضاحكهم، ومازح الأهل وسامرهم. في الصلاة الفريضة كما في الصحيحين يأخذ طفلة عليه الصلاة والسلام، أمامة، بنت بنته زينب فيحملها في الصلاة ويصلي بالناس وهو في الفريضة والطفلة على كتفه، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. لماذا؟ لأنه أبو الأطفال. ويأتي وهو ساجد فيأتي الحسن فيرتقي على ظهره، والحسن عمره 3 سنوات أو 4، فلا يرفع رأسه من السجود حتى ينزل الحسن. فلما سلم عليه الصلاة والسلام يلتفت للناس ويقول: لعلي أطلت عليكم، إن ابني هذا ارتحلني، يعني صعد على ظهري وخشيت أن أوذيه فمكثت حتى نزل. أي خلق! ويخطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة فيأتي الحسن وعمره 4 سنوات فيتخطى في ثوبه ويقع مرة ويقوم مرة، فينزل عليه الصلاة والسلام ويترك الخطبة ويحمل الحسن ويجلسه معه على المنبر ويضع يده الشريفة على رأس الحسن ابن بنته فاطمة ويقول: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبالفعل يصبح الحسن سيد، ويصلح الله به بعد 40 سنة أو 50 بين أهل الشام وأهل العراق في الواقعة المشهورة، فيحقن الدماء ويضع الحرب والحمد لله. ويأتي عليه الصلاة والسلام مكرما للضيوف، يتحفهم ويسامرهم ويقطع لهم اللحم ويبش في وجوههم ويعانقهم. قاد الأمة، فكانت قيادته دستورا للقادة ومنهجا للزعماء ووثيقة للساقة. يا زمن، يا تاريخ، يا أرض، يا دهر، إن أعظم نبأ هز العالم هو نبأ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ليست المعجزة باكتشاف القنبلة الذرية، ولا الهيدروجينية، ولا الصعود على سطح القمر، ولا حرب النجوم، ولا مادة، أي مادة من المواد، لا، إن المعجزة مبعثه عليه الصلاة والسلام. وليست المعجزة اكتشاف أمريكا، وليست المعجزة أن يرى النار تحت البحر، ولا أن تفجر من المادة مادة أخرى، ولا أن يحول من الحديد ذهبا بالكيمياء، لا، المعجزة مبعثه عليه الصلاة والسلام. عما يتساءلون؟ ما للعالم يتساءل؟ لماذا يسهر العالم ويتساءل؟ ما هو الحدث الذي فض الدنيا ورضخ رأس المعمورة ودوخ أذن العالم؟ ما هو الخبر؟ محمد عليه الصلاة والسلام. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. ولم يسمي الله النبأ لأنه أعظم من أن يسمى، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اختلف العالم في مبعثه دليل على عظمته. يقول العقاد: إذا اختلف الناس في رجل بين مادح وقادح فاعلم أنه عظيم. أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراءها ويختصم. فمحمد عليه الصلاة والسلام نام، ولكن العالم ما نام. انشغل العالم يوم بعث عليه الصلاة والسلام. الكرة الأرضية مشغولة كلها بمبعثه وهو نائم في مكة. كيف؟ لما بعث أرسل الله الشهب من النجوم ترمي الشياطين دحورا ولهم عذاب واصب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. كانوا قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام يتسمعون، وكانوا يسمعون الوحي، وكان يصعد الشيطان على رأس الشيطان حتى يصلون إلى السماء فيستمعون كلام السماء. فلما بعث لأول يوم حرس الله السماء، ممنوع الاستماع، وإنهم عن السمع لمعزولون، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. ويقول قائل الشيطان: أتستمعون بعد مبعثه؟ فإذا النجوم تتهاوى بالقذائف عليهم وبقنابل الراجمات فتحرق الشيطان فيصبح رمادا، فيعود بعض الجن لبعضهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يقول بعضهم لبعض: لا سبيل لكم إلى السماء، انتهى، حدث في الأمر خبر، أتى في الدنيا عجب، نزل في الدنيا كيان ما ندري. وأنا لمسنا السماء، يقول اقتربنا من السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قال ابن عباس: ما بقي على نجم إلا وعليه ملك، يرمي بالنجم الشيطان، الفلك كل الفلك أصبح محفوظا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. فرجع الشياطين يتحدثون عن رسالته ويقولون: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يقول سيد قطب: عجبا، حتى الجن يتذوقون القرآن، حتى الجن يعيشون مع القرآن، حتى الجن يعرفون بلاغة القرآن. نعم، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. انتهى. وأتى عليه الصلاة والسلام يتحدث الإنسانية، فإذا الجن يلحقونه من وادي إلى وادي: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. كان في وادي نخلة بين مكة والمدينة يصلي في الليل، فصرف الله له جن نصيبين من اليمن ليسمعوا القرآن، فسمعوا القرآن. قال: اسمع إلى تعبير القرآن، واسمع إلى روعة القرآن، واسمع إلى عظمة القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. يقول شيخهم خنزر، هذا شيخ القافلة وأستاذ هؤلاء الطلاب الذين أتى بهم من اليمن، لما وصل قال: أنصتوا. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. انتهى القرآن ولم ينتهي بعد، وولوا منذرين إلى قومهم وعادوا. بعث عليه الصلاة والسلام للثقلين، للجن والإنس، وقال كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أيها القارات الخمس أو الست، اسمعي إلى محمد عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يؤمن به لن يدخل الجنة أبدا، ولن يجد النعيم والسعادة مهما كان تخصصه وعقله، ومهما كانت مهارته وذكاؤه ونبوغه، مهندسا، عالما، طبيبا، جيولوجيا، سياسيا، اقتصاديا، أديبا، فنانا، حرام عليه الجنة إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع يا عالم، أيها العالم، إن محمد عليه الصلاة والسلام يعلن إعلانا للناس أنه لن يدخل الجنة إلا من طريقه. قال ابن تيمية: من اعتقد أنه يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كل أرض لا تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وكل أرض وكل قلب لا يرى نور هذا الدين فهو قلب مغضوب عليه. ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان السمع والبصر. كان عليه الصلاة والسلام يعيش هذه الأحداث جميعا، تتساقط عروش الأكاسرة والقياصرة والشاهنشاه والبابارات في مبعثه. لما بعث ألغى بمبعثه إمبراطورية كسرى وقيصر، ما عنده دبابات ولا صواريخ ولا جيوش كجيوش كسرى وقيصر جرارة. أتى في المدينة ببردته، نزل هكذا للعالم فتكلم، فاهتدى الصحابة، ثم قال: هيا على اسم الله اركبي يا خير الله. فدخلوا على أولئك الظلمة الفجرة فتساقطت عروشهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الإنسان، يا ابن آدم، إن سعادتك رهن باتباعه عليه الصلاة والسلام. إن أبواب الجنة بعد مبعثه أوصدت وغلقت، فلا تفتح إلا لأتباعه على دينه وأنصاره في دعوته ومحبيه في مبادئه. يا قومي، إن محمدا عليه الصلاة والسلام سيعيش معكم بسنته إذا أردتم أنتم أن يعيش معكم. سوف تجدونه يتحدث إليكم في جلساتكم متى ما أردتم أن يتحدث إليكم. نسينا في ودادك كل غالب، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا. ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا؟ تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. يا مسلم، يا مؤمن، يا عبد الله، إن باستطاعتك أن تجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش معك دائما، في الطائرة، في السيارة، على ظهر السفينة في البيت في الحديقة في السوق في الدكان في المكتب في الفصل. بماذا؟ بذكره، بالصلاة عليه، باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، بالعيش معه، باقتداء أثره، تعيش معه وأنت تسمع لذكرته بالشريط الإسلامي، وتقرأ سيرته في الكتاب الإسلامي، وتقرأ عظمته في القرآن العظيم. تعيش معه وأنت فقير، لأنه سيد الفقراء. إذا عضك الفقر بنابيه، إذا عضك الفقر بنابيه وجثم عليك بركبتيه، فتذكر الفقير الأول محمد عليه الصلاة والسلام. إذا لم تجد ثوبا للعيد تكتفيه أو ثوبا للمناسبات، فاعلم أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يجد ثوبا في بعض المناسبات. البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها. إذا لم تجد وجبة شهية تأكلها ونمت جائعا، فاعلم أنه عليه الصلاة والسلام نام عشرات الليالي جائعا بلا طعام، بل أخذ الصخرة وربطه على بطنه من الجوع. إذا سهرك من الحمى وأضناك المرض وطارحت النجم وشكوت برحاءك على الله وسامرت الكوكب، فاعلم أنه عليه الصلاة والسلام قد حمى ومرض وعاش المرض والحمى عشرات الليالي. إذا اغتنيت ورأيت المال معك والصحة والفلل والقصور والأبناء والأولاد والسيارات، فاشكر الله واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنى وجمع الأموال فكان شاكرا لله مخبتا منفقا متصدقا. إذا انتصرت على الباطل فلا يجمح بك الهوى ولا تعجبك نفسك، فقد انتصر عليه الصلاة والسلام فخضع رأسه لله ودمعت عيناه. إذا غلبت في الجولات فعليك بالسكينة والصبر، واعلم أنه عليه الصلاة والسلام غلب فسكن وصبر لله عبودية. إذا مات ابنك فاحتسبه عند الله، فقد احتسب عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم أحب الأبناء إليه، عمره سنتان، يودعه عليه الصلاة والسلام ودموعه تهراق على خده: بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. فيقول لابنه إبراهيم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، سيعيش معكم ما أردتم أن يعيش معكم، وسوف يحرم الإنسان العيش معه عليه الصلاة والسلام يوم يغلق بابه عن دخول سنة محمد عليه الصلاة والسلام، يوم يقول المصحف اخرج من بيتي ويضع مكانه المجلة الخليعة، يوم يخرج الشريط الإسلامي المفيد النافع ويأتي بشريط الكاسيت الغناء الآدم المجرم. سوف يخرج سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف يخرج محمد عليه الصلاة والسلام من بيته يوم يترك الحلال من الطعام ويأكل الربا والحرام، ويوم يتخلف عن الصلوات الخمس، ويوم يهاجم السنة في ملبسه ومظهره ومجلسه وممشاه. معنى ذلك أنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا لا أقبل سنتك، وأنا لا أدعن لمنهجك، وأنا لا أتبع خطاك، وأنا لا أسير على مبادئك. إن محمدا عليه الصلاة والسلام عالم من المعجزات، عالم من المعجزات: الجذع، الاستسقاء، القمر، الطعام. هذا موجز، فما هو التفصيل؟ ما معنى الجذع؟ وما معنى الاستسقاء؟ وما معنى القمر؟ وما معنى الطعام؟ معنى الجذع وقد تكرر ولكن لا بأس، أنه الجذع الذي خطب عليه الصلاة والسلام عليه من نخل، جذع نخلة كان يخطب عليها، فصنعوا له منبرا وترك ذاك الجذع في طرف المسجد، فحن الجذع له عليه الصلاة والسلام وبكى الجذع وهو من خشب، وسمع الناس بكاء الجذع كأنه العشار أو صوت الأطفال، ونزل عليه الصلاة والسلام ووضع يده على الجذع يسمي ويبرك ويدعو حتى سكن الجذع. لماذا تبكي يا جذع؟ أبكي لمحمد عليه الصلاة والسلام. لماذا تحن؟ أحن إلى سنته. على ماذا تتلهف؟ أتلهف على منهجه وكلامه ومبادئه. هذا من خشب. فأين الأجسام؟ وأين العيون؟ وأين القلوب؟ وأين الأبصار؟ أما الاستسقاء فيقف عليه الصلاة والسلام على المنبر يوم الجمعة. اسمعي يا بشرية واسمعوا يا قوم، يقف على المنبر يوم الجمعة والسماء صافية، لا غمامة ولا سحاب ولا مطر. وهذه المعجزة لو ألقيت بين الملاحدة في موسكو لآمنوا إن كان لهم قلوب. فيدخل أعرابي فيقول: يا رسول الله، جاع العيال وضاع المال، فادعوا الله أن يغيثنا. فيتبسم عليه الصلاة والسلام. لماذا يتبسم؟ الله أعلم. ربما تبسم لأنه ليس في السماء شيء ينبئ عن نزول الغيث. توقعات الفلكيين خطأ. تقضون والفلك المسير دائر، وتقدرون فتضحك الأقدار. يقول أهل الفلك وأهل التوقعات: غدا سوف ينزل الغيث، فما ينزل غيث غدا، فإذا الشمس تقطع الظهور. ويقولون: السماء صافية ولا غمام ولا سحاب، ونتوقع عدم نزول الأمطار، فإذا في الصباح سيول تأخذ الجبال وتكسر الجسور، حكمة بالغة وقدرة نافذة، فما طول النذر. هذه التوقعات لم تكن عنده عليه الصلاة والسلام، لكن ثقة بالله. والصحابة أمامه في خطبة الجمعة يتبسم من معجزة سوف تأتي ما مثلها معجزة أبدا. فيرفع يديه يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة أبدا، سماء صافية. الحر، حر المدينة تساقط الشعر من على الرؤوس. قال: فثارت سحابة كالترس كالكفك من وراء جبل سلع، ثم توسطت سماء المدينة، ثم ثارت كالجبال، ثم غطت سماء المدينة، ثم أبرقت وأرعدت وأزبدت، ثم أمطرت. فنزل الغيث وهو على المنبر لا زال يتحدث البشرية. فنزل الماء من على سقف المسجد يتهلل ويتحدر على جبهته الشريفة ولحيته، وهو يتبسم في الخطبة من هذا، يتبسم من العجب، وهو يقول: أشهد أني رسول الله. ونقول: نشهد أنك رسول الله، ونشهد أنك صادق، ونشهد أنك أمين، ونشهد أنك ناصح، ونشهد أن مبادئك حقة، سوف تبقى ما بقي في الأرض مسلمون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أخرافة هذه؟ هل هذه أسطورة؟ هل هذه ألغاز الشعوذة والكهنة والسحرة؟ لا، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وبعد أسبوع يستمر المطر أسبوع، وتسيل أودية المدينة، ويدخل الأعرابي من الباب أو غيره فيقول: يا رسول الله، جاء العيال من كثرة الأمطار، وضاع المال، وتقطعت السبل، فاسأل الله أن يرفع عنا الغيث. فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول بيده الشريفة: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فلا يشير إلى جهة إلا وينزل الغيث في تلك الجهة. يشير شرق المدينة فيتحول المطر شرق المدينة، ويشير شمالها فيتحول شمالها، ويخرج الناس من المسجد والمدينة كأنها في الثوب، شمس فقط ليس فيها مطر بدعائه عليه الصلاة والسلام. وما أخبار القمر؟ القمر في السماء يشهد أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخرج على أهل الوثنية، يخرج على العملاء الزنادقة وهم في الحرب، تامرا تهجرون، يشربون الخمر ويكفرون بالرب تبارك وتعالى، فيقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. حتى يقول لأبي جهل: أريد كلمة. قال أبو جهل: قل وأبيك 10 كلمات. فيقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. حتى يقول لأبي جهل: أريد كلمة. قال أبو جهل: قل وأبيك 10 كلمات. وفي رواية 100 كلمة. قال: قولوا لا إله إلا الله. قال أبو جهل: أما هذه فلا، لأن لا إله إلا الله تغير العالم وتغير القلوب وتغير المجتمعات والشعوب، لأن لا إله إلا الله حياة جديدة وذكر جديد ومبدأ جديد ومنهج جديد. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هذا خطأ، ما يمكن. فيخرج عليه الصلاة والسلام فيقول لهم قولوا لا إله إلا الله. قال أبو جهل ويقسم باللات والعزة لا أؤمن لك حتى تشق لي هذا القمر. ليلة 14 والقمر صاف في سماء مكة في الليل بعد العشاء، فيقول عليه الصلاة والسلام أفإن شققته لك بإذن الله تؤمن؟ قال نعم. فدعا عليه الصلاة والسلام وسأل الله أن يشق له القمر، وما هي إلا لحظة فإذا القمر فلقتان نصفان، نصف يذهب تجاه عرفة ونصف يتدحرج إلى جبل أبي قبيس. قالوا انظروا اشهدوا، فقاموا ينفضون ثيابهم ويقولون سحرنا محمد سحرنا محمد. والله ما هو بسحر، والله إنها لا إله إلا الله تعلن شواهدها ودلائلها، والله إنه الحق نزل في الأرض ليثبت وجوده، والله إنها الرسالة الخالدة التي سوف تطوي ثلاثة أرباع الدنيا لتدخل هذه الرسالة بلا إله إلا الله قرطبة وفيافي دجلة والفرات والنيل وجلق والسند والهند، والله إنها المبادئ التي سوف تعيش مع الإنسان يوم يريد أن يكون إنسانا محترما. اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ويعيش عليه الصلاة والسلام بمعجزته مع الطعام ومع الشراب مع الماء. يقول أنس خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان عددهم ما يقارب 700، فالتمسوا ماء فلم يجدوا ماء، وجدوا أداوة فيها قطرات، فقال عليه الصلاة والسلام لأنس أو لبلال اشكب علي، فسكب على يده الشريفة صب الماء، فقال بسم الله ودعا بالبركة، فأخذت أصابعه تثور بالماء كالأنهار أو كالغيول من بين يديه. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أهو السحر أم الرسالة الخالدة والصدق الصراح والثبات في الحق؟ ويشرب الناس ويروون إبلهم ويغتسلون ويتوضؤون ويبقى عندهم ماء. وعاش عليه الصلاة والسلام في عالم العبادة، فكان العابد لله أقرب الناس من الله وأخوف الناس من الله. يقول أهل العلم كل شيء تقترب منه تأمنه إلا الله، كلما اقتربت منه خفته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأعلم العلماء محمد عليه الصلاة والسلام. العابد في الصلاة يقف مع زوجته عائشة يقطع معها اللحم ويكني يقوم البيت ويخصف النعل عليه الصلاة والسلام، فيسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قالت فتقوم فيقوم كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كان يهتم ويغتم كما يهتم البشر ويغتم البشر، فإذا أتاه الهم والغم قال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة، أسمعني الله أكبر، قرب لنا هذا الوقت، وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترقى أبواب الجنان الثمانية. ويقف في الصلاة عليه الصلاة والسلام فيصلي فلا يتذكر إلا الله ولا يخطر بباله إلا الله، فإذا هو الخاشع المخبث المنيق. يقوم الليل نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مضجعك. تقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل، والحديث عند مسلم، يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول ابن عباس كما في الصحيحين لما نام معه عليه الصلاة والسلام تلك الليلة وقام صلى الله عليه وسلم توضأ وأتى إلى القبلة، اسمع إلى الدعاء، اسمع إلى اختيار الكلمات التي تفجر القلوب. يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. هذا دعاه عليه الصلاة والسلام، وهذه صلاته في السحر يوم تنام العيون. قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباء في الأسحار. ويخبرنا عليه الصلاة والسلام بهذه الساعة، فيقول في الصحيحين: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل من إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ ويعيش عليه الصلاة والسلام الصيام، فيواصل الأيام والليالي، يواصل 3 أيام و4 لا يفطر لا في الليل ولا في النهار، والوصال له ما نستطيعه نحن. أراد الصحابة أن يجربوا تجربته فما استطاعوا، فيقول لهم: إني لست كهيئتكم. وقيل: إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال ابن القيم: يطعمه ربه من لطائف المعارف ومن الفتوحات، ما يطعمه الطعام الذي هو طعامنا الخبز والتمر والزبيب، إذ لو أطعمه هذا لما سمي صائما. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. قال ابن القيم: وهذا القوت، يعني قوت المعاني والحكم والمعارف، أعظم من قوت البطون، فإن قوت البطون ينتهي، وقوت البطون أمر مشترك بين الحيوان، بين الثور والحمار والنعجة والإنسان. والكافر يأكل كما يأكل الحمار، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أما قوت الروح فليس إلا للمؤمن، وأعظم المؤمنين محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: ويستشهد لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بنورك، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي. ويعيش عليه الصلاة والسلام الذكر، فيكون أذكر الناس لرب الناس، كلامه ذكر، ونومه ذكر، ويقظته ذكر، وأكله وشربه ذكر، وممشاه ذكر، وجهاده ذكر، فهو الذاكر لله. لا يفارق الذكر لسانه ولا قلبه ولا عينه ولا أذنه. أصبح عليه الصلاة والسلام إنسان يعيش بذكر الله ويحيا بهذا الذكر ويعلمه الناس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فاذكروني أذكركم، وأقرب الذاكرين محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأعظم المؤمنين ذكرا محمد عليه الصلاة والسلام. ويعيش الجهاد، فيأبى التصوف الهندي الهندوكي، التصوف الذي أخذ الأمة، التصوف الذي جعل من الإنسان قطعة من قماش بالية في سراديب الظلام، وجعل منه قطعة لحم عفنة لا يعرف معنى الإسلام، يأباه عليه الصلاة والسلام. ويقول للناس: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول في الصحيحين: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ويقول: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل: هل يعدل أجر المجاهد شيء؟ قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ ما يستطيع، لا يستطيع أحد. فيركب الخيل عليه الصلاة والسلام، ويركب بغلته، ويباري الأبطال، ويضرب جماجم الطغاة في معترك الحرب، ويركب ناقته عليه الصلاة والسلام، يخوض أكثر من 20 معركة قتال، وأكثر من 40 غزوة وسرية وقابلة وحج وعمرة وسفر في سبيل الله. يعيش الجهاد بكل شيء، بعينه وأذنه وسمعه وبصره، كلامه جهاد، وتحركه جهاد، وقتاله جهاد، وخطبه جهاد. يقف على المنبر فيعقد الرايات لسيف الله خالد بن الوليد، خالد الذي رباه عليه الصلاة والسلام في المسجد، فلم يربي على الأغنية الماجنة ولا على المجلة الخليعة ولا على الكأس ولا على السهرة، يربيه على لا إله إلا الله ويعطيه الراية ويقول له من على المنبر: خالد سيف من سيوف الله سله على المشركين. فيقاتل خالد في 100 معركة ما هزم في معركة أبدا، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. هذا خالد، وهو حسنة من حسنات محمد عليه الصلاة والسلام. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. ويعيش عليه الصلاة والسلام الجهاد في كل ميادينه، حتى في ميادين الأدب. لم يحول الأدب صلى الله عليه وسلم تحويلا يائسا سخيفا، لم يجعل من الأدب الشعر تغزلا بامرأة، ولا تشببا بفتاة، ولا مدحا لسهرة، ولا تزلفا إلى قوم، وإنما جعله رسالة يدخل بها إلى الجنة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. فيقول لحسان، حسان شاعر الدعوة حامل لواء لا إله إلا الله في الأدب والشعر والمسرحيات والأندية والبطولات، يجعله قائدا للشعراء إلى الجنة. ويقرب منبره عليه الصلاة والسلام لحسان ويقول: اهجهم وروح القدس يؤيدك. فيقف حسان، وماذا يقول حسان؟ اسمع، يقول: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. فيدعو له عليه الصلاة والسلام ويقول حسان ليدخل الجنة بهذه الأبيات، وليست كالأبيات الرخيصة التي يحارب بها الله ويحارب بها الإسلام ويضيع بها الوقت والعمر. يقول حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. رضي الله عنك يا حسان، وصلى الله وسلم على أستاذ علمك، وعلى معلم أنبتك ودربك وأحياك بلا إله إلا الله أديبا وشاعرا. ويعيش عليه الصلاة والسلام في عالم الأخلاق، فإذا أخلاقه على أخلاقه تدار الأخلاق، برهان وميزان وعرفان. يقول الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا هو العظيم في الصبر، والعظيم في الكرم، والعظيم في الحلم. وإذا جزئية من أخلاقه تكفي لعالم من الناس. وأنت إذا استقرأت أحوال الصحابة تجد فيهم رضوان الله عليهم الكمال النسبي، أما الكمال المطلق البشري فللرسول صلى الله عليه وسلم. ويبدأ العدد التنازلي من أبي بكر إلى أن يصل نحن إلينا المقصرين الفقراء في عالم الأخلاق. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فيعيش تبسما وتواضعا وصبرا وشجاعة وكرما. يقول جرير بن عبد الله: ما رآني عليه الصلاة والسلام إلا تبسم. والتبسم هذا يسميه بعض العلماء السحر الحلال. قيل لعالم من العلماء: ما هو السحر الحلال؟ قال: تبسمك في وجوه الرجال. والتبسم سهل، وهو يباع في الأسواق بلا ثمن، وهو أرخص العملات، وما بيع أبدا بقيمة، وقد وجدوه أرخص ما يسام، ولكنه غال غال جدا عند الأتقياء. والمتكبرون لا يتبسمون، وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أوردوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاستاءت مناظرهم يا ويحهم من مناكيد وفجار. لكن المؤمنون يتبسمون، ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري، تروى وتشبع من سماء طلعتهم بوصفهم ذكروك الواحد الباري. تبسمك في وجه أخيك صدقة. لماذا يتبسم عليه الصلاة والسلام؟ ليشتري القلوب. القلوب لا تباع بالذهب ولا بالفضة ولا بالدراهم ولا بالدنانير، تباع بالبسمات. بقي يتبسم للناس حتى أثر قلوبهم. جمع القبائل والعرب كقرون السوم ما يجتمعون أبدا، ما جمعهم ملك ولا رئاسة ولا امبراطورية ولا عرفان ولا ثقافة ولا حضارة، جمعهم تبسم محمد عليه الصلاة والسلام وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لن ينتهي. ولماذا ينتهي وكيف ينتهي؟ لأنه إذا انتهى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام معناه ينتهي الإسلام وينتهي وجودنا وتنتهي عزتنا وكرامتنا وتنتهي حياتنا. فلذلك إذا قطع في هذه اللحظة فإنما هو إذان باتصاله في حلقات في مجالسنا مع أهلنا مع أطفالنا مع مجتمعنا في المحاضرات في الدروس في اللقاءات في الأندية، ليبقى هو الإمام الوحيد والزعيم الكريم والمعلم النبيل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انتهت هذه المحاضرة بعنوان اسمع يا تاريخ. وهنا بعض الأسئلة ربما يكون الوقت ضيقا عن الإجابة عليها، وهنا أربعة أسئلة تطلب القصيدة الأخيرة وأنا أذكر المقطع فحسب لضيق الوقت. اسمها ساعود للدنيا. القلب يملي والمدامع تكتب ومشاعري مجروحة تتصبب، النجم يشهد أنني سامرته سحرا وطارحني بهم الكوكب، ما عشت في دنيا السعادة ماجنا كلا ولست بعود سلوى أطرب أبدا، وما بعت الغرام شبيبتي كلا ومثلي في الشبيبة أشيب، حرمت ليل الوالهين وصغت من دمعي نشيدا للخلود يرتب. وفي آخرها ساعود للدنيا بهمة سيد، ياب الخنوع وعود مجدي أطلب، والصوت أعلى والمشاعر جمة والفكر أرقى والمعلم منجب، أعلي بإذن الله دين محمد، ما مقصدي مال يحاز ومنصب. أيها الإخوة الكرام، بعض الإخوة يكتبون أسئلة عن آداب المصطاف، وآداب المصطاف هي آداب المسلم عموما، وليس هناك أبواب عند أهل العلم لا عند البخاري ولا الترمذي ولا أبي داود باب المصطاف، إنما باب المسلم في جلوسه وباب آداب المسلم في ملبسه وآدابه في أكله وطعامه. نريد من المسلم المصطاف أن ينقلها هنا كما تعلمها من محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هناك أمور ونبه الأخوة المصطافين منها، أولا أن نرحب بهم ونسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ثانيا نقول إن وقت المسلم ليس تزكية، وما معنى الاصطياف وطلب النزهة والذهاب إلى المنتزهات أن تعدم هذه الساعات من حياتك؟ كلا، إن معنى ذلك أنك سوف تفطر أياما وليالي لن تعود عليك. معنى الاصطياف أنك ترتاح برهة وأنك تنظر وقتا من الزمن إلى الخضرة والماء وإلى الشجر والزهر وتتفكر في آيات الله وتشكر الله على نعمه. معنى الاصطياف أن تجم روحك فترة من الزمن لتعود قويا في طلب العلم والعبادة. معنى الاصطياف أن تأتي داعية في هذه المنتزهات التي عاشت على لا إله إلا الله، أبناؤها لا يرضون بديلا بلا إله إلا الله، ترابها يؤسس وحجارتها وشجرها على لا إله إلا الله، ولك في الاصطياف دروس من أعظمها أن تتفكر في آيات الله وأنت في الرابية وفي سفح الجبل وأنت في الحديقة ومع الشجرة. لا بد أن تذكر الله عز وجل، من خلق هذه الوردة، من صور هذه الشجرة، من أبدع هذا البستان، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. ومنها أن تغض بصرك، فإن في الأماكن محارم للمسلمين، أعراض المسلمين في هذه الأماكن، وإطلاق البصر معناها محاربة لدين الله وكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن آداب الاصطياف أن تنهي وقتك فيما يقربك من الله، في ذكر، في قرآن، في عبادة، في مدارسة علم، في أمر يقربك من رضوان الله. لا غنى، لا لهو، لا غيبة، لا نميمة، لا هتك للأعراض، لا تعدل الحرمات. ومن آداب الاصطياف أن تقتصد في نعمة الله، فلا تبذل تبذيرا ولا تسرف إسرافا ولا تصبر النعم في هذه الأماكن. واذكر أن ألوفا من المسلمين يعيشون مجاعة وجهادا وضنكا وأنت في أمن ورغد وعيش، فقدر نعم الله. ومن آداب الاصطياف أن تصلي صلاة الجماعة وأن لا يؤخرك عنها مثبط أو شيطان مارد أو رعديد خائن لمبادئه. إذا سمعت صلاة الجماعة وأذن لها فاحضر في أي مكان من أمكنة الاصطياف. ومن آداب الاصطياف أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. تأمر بالحكمة وتنهى بالحكمة وتدعو إلى سبيل ربك. تأمر الناس فإن في الناس مرضى وهلكة ومبتلين منحرفين عن منهج الله، توصل إليهم الكلمة الطيبة في قالب من النصح: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه من آداب الاصطياف، وسوف يكون هناك إن شاء الله عودة أو درس أو خطبة عن هذه القضية الكبرى، لأن بلد مصطاف يأمه الناس لطلب الراحة والنزهة. نسأل الله أن يسعد كل مسلم وأن يهنئه بما أعطاه وأن يجعل ما أعطاه عونا له على الطاعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.